أماه لا تبكي علي إذا سقطت مهددا، أماه لا تبكي علي إذا سقطت مهددا، فالموت ليس يخيفني ومناي أن أستشهد، ومناي أن أستشهد.